الأسماء الموصولة معنى كلمة الموصولة أي التي توصل بما قبلها وما بعدها. فالاسم الموصول رابطة بين ما قبله وبين ما بعده، لذلك يسمى موصول، أي موصول بما قبله وموصول بما بعده. ما هي الأسماء الموصولة؟ هو ما يدل على معين، ما يدل على معين بواسطة جملة تذكر بعده، وهذه الجملة تسمى صلة الموصول. إذا الاسم الموصول ما يدل على، وهنا ما للعموم، لماذا للعموم؟ لكثرة هذه الأسماء وأنها كما سيذكر قسمان، يدل على معين، على شيء معين أو على شخص معين أو على أشياء أو أشخاص معينة، يدل على. فالاسم الموصول هو الذي يدل على ما بعده، والذي يجعله يكتسب هذه الدلالة واسطة معينة، هذه الواسطة هي جملة الصلة، وجملة الصلة لابد أن تذكر بعد الاسم الموصول. هذه الجملة صلة الموصول لابد أن تذكر بعد الاسم الموصول. ما هي أقسام الاسم الموصول؟ الاسم الموصول له قسمان، قسم خاص والآخر عام أو مشترك. خاص ومشترك، وكلمة خاص تفهم من مضمونها فهو الاسم الذي يخص المذكر أو اسما آخر يخص المؤنث واسما آخر يخص المثنى المذكر واسما يخص المثنى المؤنث واسما يخص الجمع إلى آخره. فالموصول الخاص هي التي تفرد، يعني لها مفرد، أو تثنى يعني يكون لها مفرد وقد ولها مثنى، لها مثنى كما سنقول، وتجمع لها يكون لها إيه؟ لفظ يدل على الجمع، وتذكر وتؤنث حسب مقتضى الكلام، يعني وفقا لمقتضى الكلام وفقا للمذكور قبل الاسم الموصول، لأن الاسم الموصول ينعت ما قبله. وهذه الأسماء الموصولة الخاصة كما يأتي على الترتيب: الذي للمفرد المذكر، تقول جاء الذي اجتهد، جاء الذي تفوق، ذاكر الذي ذاكر الذي نام، تفوق الذي اجتهد، حضر الذي دعوته لزيارتي إلى آخره. الذي للاسم موصول للمفرد المذكر، واللذان واللذين، اللذان واللذين، هذا المثنى المذكر، اللذان في حالة الرفع واللذين في حالة النصب. جاء الطالبان اللذان كرمهما المدير، جاء الطالبان اللذان كرمهما المدير، ورأيت الطالبين اللذين كرمهما المدير، وهذان هما الرجلان اللذان حظيا بالتكريم، وإن الرجلين اللذين حظيا بالتكريم يستحقانه إلى آخر. والذين لجمع المذكر العاقل، أنتم الذين تجتهدون، أنتم الذين تجتهدون، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والتي للمفردة المؤنثة، التي للمفردة المؤنثة، تفوقت التي اجتهدت، وحظيت التي بذلت جهدها على جوائز كثيرة للتكريم. اللتان واللتين للمثنى المؤنث، اللتان للمثنى المؤنث في حالة الرفع، واللتين في حالة النصب والجر، في حالة النصب والجر. الفرق هنا بين اللذان واللذين، اللذان للمثنى المذكر في حالة الرفع، اللذين للمثنى المذكر في حالتي النصب والجر. هنا اللتان للمثنى في حالة المثنى المؤنث في حالة الرفع، واللتين المثنى المؤنث في حالتي النصب والجر. مثلا بالنسبة للتان، أنتما الطالبتان اللتان تعرفان حق المدرس. اللتان مثلا اللتين، إن الطالبتين اللتين حضرتا ممتازتان. ومن ذلك أيضا، أو مما يدل على الاسم الموصول الخاص للمثنى للمؤنث الجمع، للمؤنث أو جمع، أو جمع المؤنث، عندنا اللواتي، اللاتي واللواتي واللائي، اللائي واللواتي واللائي، هكذا اللائي واللاتي واللواتي بإثبات الياء وحذفها، يعني ممكن نكتب الياء أو نحذفها ونكتبها كسرة فقط. هذا لجمع الإيه؟ هذا لجمع المؤنث. أنتن الطالبات اللواتي تحرصن على كسب العلم. أنتن الطالبات اللاتي أو اللائي يحرصن على طلب العلم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. طيب، وعندنا اسم موصول ربما تسمعن عنه لأول مرة، وهو الأولى. الأولى هذا اسم موصول للجمع مطلقا، يعني للمؤنث وجمع المؤنث وجمع المذكر، للجمع مطلقا سواء كان مؤنثا أو مذكرا، عاقلا كان أو غير عاقل. تقول: يفلح الذي يجتهد. ولا هذا مثال على كل ايه؟ على كل واحد مما سبق. يفلح الذي يجتهد، واللذان يجتهدان، والذين يجتهدون، وتفلح التي تجتهد، واللتان تجتهدان، واللاتي اللواتي اللائي يجتهدن، ويفلح الأولى. يفلح الأولى هذا اسم موصول. يفلح الأولى يجتهدون، وتفلح الأولى يجتهدن. الأولى، واقرأ من الكتب الأولى تنفعك. واكتب واقرأ من الكتب الأولى تنفعك. ولكن أكثر استخدامه أو استعمال هذا الاسم الموصول للجمع، لجمع المذكر العاقل، وأكثر ما يستعمل الأولى لجمع الذكور العقلاء. وقلنا أن اللذان واللتان تستخدمان في حالة الرفع، اللذان واللتان تستخدمان في الرفع، مثل: جاء اللذان سافرا، وجاءت اللتان سافرتا. واللذين واللتين تستعملان في حالتي النصب والجر، أكرمت اللذين اجتهدا، واللتين اجتهدتا، اجتهدا التاء، هذه التاء في اجتهد تاء التي قبل الألف في آخر الفعل، هذه تاء التأنيث. وأحسنت إلى اللذين علم، واللتين تعلم تاء، تعلم تاء. وهذا هذان الاسمان اللذان واللتان واللذين واللتين في حالة الرفع مبنيان على الألف، مبنيان على الألف. هذا يعني في هنا قولان، يعني لابد أن نقول ذلك، لابد من الإشارة إليهما، كما أشرنا إلى ما يشبههما في أسماء الإشارة. الأسماء الموصولة كلها مبنية، كلها مبنية. فمن قال بأن أسماء الموصول كلها مبنية جعل اللذان واللتان مبنيتين. فاللذان مبنية على الألف، واللتان كذلك مبنية على الألف، واللذين للمثنى مبنية على الياء، وكذلك اللتين مبنية على الياء. فاللذان في حالة الرفع، اللذان واللتان في حالة الرفع تبنيان، وفي حالة النصب والجر تبنيان على الياء، مبنيتان على الياء، وليست معربتين. هذا في إيه؟ هذا في قول بعض النحاة. ليست معربتين بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا مثل الإيه؟ المثنى، كالمثنى. لأن الأسماء الموصولة مبنية، كلها مبنية وليست معربة. أما بعض العلماء فقد قالوا أن فقد قالوا بإعراب المثنى، وإعراب اللذان واللتان، وكذلك اللذين واللتين، أعرابوهما إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، وليس هذا بخطأ، يعني ليس هذا بخطأ. فإذا قلنا مرفوع بالألف في اللتان واللذان فهذا صحيح، إذا قلنا مبني على الألف أيضا صحيح، وكذلك إذا قلنا اللذين واللتين مبنيتان على الياء هذا صحيح، وإذا قلنا مرفوعة منصوبتان على الياء أو مبنيتان على الياء في محل نصب أو في محل جر فهذا أيضا إيه؟ صحيح. طيب، بعد ذلك القسم الثاني من الأسماء الموصولة، وهو الموصول المشترك، الموصول المشترك. والأسماء الموصولة المشتركة هي التي تكون بلفظ واحد للجميع لا يتغير، هذا اللفظ لا يتغير وليس له مثنى ولا مذكر ولا جمع، ليس له مثنى ولا جمع، بل هو ثابت على كلمة معينة لا تتغير. فيشترك فيها، في هذه الكلمة، المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. وهذه الأسماء الموصولة المشتركة هي من وما وذا وأي وذو، خمسة: من ما أي ذا ذو، من ما أي ذا ذو، ذا ذو. من للعاقل، من تستخدم للعاقل، وما تستخدم لغير العاقل، وأما ذا وأي وذو فتكون للعاقل وغيره لا فرق. نجح من اجتهد، ومن اجتهدت، هذه من بالنسبة لاستخدام من للعاقل، من اجتهد ومن اجتهدت. ومن ننظر هنا في هذا المثال نجد أن من ثابتة لا تتغير، والذي يتغير الذي بعدها فقط. مثلا من الأول نقول نجح من اجتهد، ومن اجتهدت، أنا غيرت في الفعل فقط، اجتهدت. إذا أنا أريد به الإيه؟ المؤنث. ومن اجتهد، هذه ألف التثنية المذكر، فأنا أريد به المثنى المذكر. ومن اجتهدتا، ومن اجتهدتا، لا أقول اللتان اجتهدتا، لا، وإنما أقول من اجتهدتا، وهذه التاء للتأنيث والألف للتثنية. ومن اجتهدوا، ومن اجتهدوا أيضا هنا التغيير، لا أقول الذين اجتهدوا، لأن الذين خاص، أما من فهي عامة تدل على العموم. ومن اجتهدوا ومن اجتهدنا، معنى العموم هنا، يعني هذه الأسماء تدل على العموم أو على الاشتراك، أن يعني أنها أكثر اختصارا في الكلام وأكثر دلالة على العموم. فأحيانا أريد أن أوجه الكلام إلى الكل، ولا أوجه الكلام إلى اثنين بعينيهما، أو واحد بمفرد بعينه، أو واحدة بعينها، أو جماعة من العقلاء، أو جماعة من الذكور أو من الإناث بأعينهم، وإنما أريد الكلام أن يكون عاما، فأستخدم من للدلالة على العموم. أقول مثلا جاء من، مثلا سأكرم من نجح، فهذا يشمل المذكر والمؤنث، هذا يشمل المذكر والمؤنث. فلا تأتي الطالبة وتقول أنها لن تكرم، لا، وإنما هي ستدخل في دائرة المكرمين. نجح سأكرم، أو سأكرم من تفوق. فهذا عام الدلالة. وأقول اقرأ من الكتب ما شئت، أي الذي شئت أو التي شئت، يعني اقرأ من الكتب ما شئت، يعني الكتاب الذي شئت، أو القصة التي شئت. مثلا اقرأ من الكتب ما شئت، يعني الكتابان الذي شئت، أو الكتب التي شئت، مثنى أو جمع أو مفرد، لا بأس. طيب، وفي استخدام ذا، في استخدام ذا هنا إشكال يسأل عنه الكثيرون، من ذا فتح الشام؟ من ذا فتح الشام؟ من مبتدأ، ذا خبر، من ذا فتح الشام؟ يعني معنى هنا إيه؟ من الذي فتح الشام؟ فذا هنا بمعنى إيه؟ الذي. إذا أي وذو وذا ومن وما، إذا حذفناهما إذا حذفنا أي واحدة منهما ووضعنا أي اسم موصول يتوافق مع الجملة، فهذا يكون اسم موصول. إذا حذفنا أي أو من أو ما أو ذو أو ذا ووضعنا اسما موصولا مكانهما، هذا الاسم الموصول يتوافق مع بناء الجملة، فتكون أي أو من أو ما أو ذو أو ذا اسما موصولا. فكلمة ذا هنا، من ذا الذي فتح الشام، من ذا فتح الشام، ذا هنا للإيه؟ هذه اسم موصول، لأننا يمكن أن نقول من الذي فتح الشام، من ذا جاءت، من ذا جاءت، أي من التي جاءت، فذا هنا بمعنى التي، من التي جاءت، من ذا جاء. وماذا فتح أبو عبيدة؟ ماذا فتح أبو عبيدة؟ فهنا ذا اسم موصول أيضا، مبتدأ وخبر، ما مبتدأ وذا خبر. ماذا فتح أبو عبيدة؟ فهنا ذا اسم موصول يعني بمعنى الذي، ما الذي فتح. أكرم أيهم، أكرم أيهم أكثر اجتهادا، أكرم أيهم أكثر اجتهادا. أو هنا أيهم أي الذي، الذي هو أكثر اجتهادا، الذي هو أكثر اجتهادا. اركب من الخيل أيها هو أقوى، أي الذي هو أقوى. وتقول أكرم ذو اجتهد، أي الذي اجتهد. أكرم ذو اجتهد يعني الذي اجتهد. وأكرم ذو اجتهدت، ذو اجتهدت، ذو اجتهدت يعني التي اجتهدت. أكرم الذي اجتهد وأكرم التي اجتهدت. من وما الموصولتان قد تستعملان لغير العاقل. وفي هذا في مسائل معينة قد تستخدم من بمنزلة ما، يعني تستخدم من نعرف أنها تستخدم للعاقل، لكن ممكن تستخدم لغير العاقل. كيف؟ الموضع الأول أن ينزل، أن ينزل غير العاقل منزلة العاقل، يعني أن نجعل غير العاقل عاقلا، مثل قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب. فالشاهد هنا من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، من لا يستجيب له أي الذي لا يستجيب له. ومن لا يستجيب له هنا المقصود بها الأصنام، والأصنام هنا غير عاقل، واستخدم بمنزلة، واستخدم لغير العاقل. لماذا؟ لأنه نزل منزلة العاقل. فدعاء الأصنام التي لا تستجيب الدعاء في الآية الكريمة تنزل منزلة العاقل، وهذا لفائدة بلاغية. ومن المواضع التي تستخدم فيها من بمعنى ما لغير العاقل، من للعاقل لكننا ممكن نستخدمها لغير العاقل، بحيث يندمج، أن يندمج غير العاقل مع العاقل في حكم واحد، أن يندمج غير العاقل والعاقل في حكم واحد، كقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق. أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني هنا عدم الخلق متساوي مع الخلق، عدم يعني فاقد القدرة على الخلق، فاقد القدرة على، أفمن يخلق القادر على الخلق كمن لا يخلق كعادم القدرة عليها. ومن ذلك أيضا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. إذن عدم الخلق يشمل الآدميين والملائكة، عدم الخلق من لا يخلق والأصنام. إذن عدم الخلق يشمل ماذا؟ أفمن يخلق الله سبحانه وتعالى، كمان لا يخلق، لا يخلق هنا، من لا يخلق هنا، من هنا تشمل، تشمل الآدميين والملائكة والأصنام ومن من المعبودات من دون الله، يعني الذين هل يستوي الله مع الذين لا مع الملائكة والآدميين والأصنام وغير ذلك مما يعبد، مما يعبد تعالى الله هذا. وفي الآية الثانية السجود لله يشمل العاقل وغير العاقل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أيضا ممكن تستخدم من بمنزلة ما بشرط أن يقترن غير العاقل بالعاقل، يتصل غير العاقل ويلتحم ويرتبط غير العاقل بالعاقل في عموم مفصل، كقوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربعة. فهنا اقترن غير العاقل من يمشي على أربعة، اقترن بمن يمشي على رجلين. والعموم المفصل، العموم المفصل هنا في الآية ماذا؟ والله خلق كل دابة من ماء، هذا عموم. ثم التفصيل، التفصيل فمنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، هذا تفصيل لما تقدمه. فالدابة تعم أصناف ما يدب على وجه الأرض، وقد فصلها تبارك وتعالى بعد ذلك على ثلاثة أنواع: الزاحف على بطنه، والماشي على رجلين، والماشي على أربع، فهذا تفصيل. وكذلك تستعمل ما بمنزلة ما، يعني تستعمل ما للعاقل وأصلها غير العاقل، كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وأكثر ما تكون ما للعاقل إذا اقترن العاقل بغير العاقل، عكس من إذا اقترن العاقل بغير العاقل في حكم واحد، مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى ويسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني مثل من في السماوات ومن في الأرض، مرة استخدمها من ومرة استخدم ما ليجمع بين الاثنين وليقرن بين الاثنين العاقل وغير العاقل. فإن ما فيهما ممن يقع وما لا يقع في حكم واحد وهو التسبيح. وقال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. بعد ذلك أخيرا صلة الموصول، ننتهي منها سريعا. صلة الموصول، الاسم الموصول يحتاج إلى صلة، وهذه الصلة هي التي تعينه وتوضحه، وأيضا يحتاج إلى عائد. الاسم الموصول يحتاج إلى واحد جملة الصلة، اثنين العائد، ثلاثة محل من الإعراب. فما هي الصلة أو ما هي صلة الموصول؟ هي الجملة التي تذكر بعده، تذكر بعد ماذا؟ بعد الاسم الموصول. وهذه الجملة ما فائدتها؟ تتمم معناه وتسمى صلة الموصول. ومثل ماذا؟ جاء الذي أكرمت، أين هنا الجملة الصلة؟ هنا أكرمت، جاء الذي أكرمته، فهذه جملة أكرمته هي الصلة. ولا محل لهذه الجملة من الإعراب، إذا صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، ليس لها موقع من الإعراب، لأنها هي والاسم الموصول بمنزلة شيء واحد. فما تعطيه الاسم الموصول هو هو ما تعطيه لجملة الصلة، فهي تعتبر زائدة. أما العائد فهو الضمير الذي يعود على الاسم الموصول وتشتمل عليه هذه الجملة. ولا بد على العائد أن يطابق الاسم الموصول تأنيثا وتذكيرا أو في النوع والعدد. فمثلا إن قلت تعلم ما تنتفع به، تعلم ما تنتفع به، فالعائد هنا هو الهاء في به. لماذا؟ لأنها تعود إلى ما، فالاسم الموصول يعود، العائد في جملة الصلة يعود إلى الاسم الموصول. ومثلا قولك تعلم ما ينفعك، فالعائد هو الضمير المستتر في ينفع، أي هو. لأن الكاف هنا لا يوجد شيء يتوافق معها لتعود عليه، فالعائد هنا في تعلم ما ينفعك والضمير المستتر في ينفع. وهذا الضمير شرطه، الشرط فيه أن يكون مطابقا للاسم الموصول في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. فمثلا تقول أكرم الذي كتب والتي كتبت، هنا وضعت تاء التأنيث. لماذا؟ ليكون الضمير مستتر تقديره هو يعود على التي، واللذين كتبا، اللذين كتبا، هنا ألف الاثنين في الفعل لتتوافق، هي العائد ضمير يتوافق مع اللذين كتبا، واللتين كتبتا. لماذا هنا ألف الاثنين وماذا ولماذا تا بصفة خاصة؟ لتتوافق مع اللتين كتبتا والذين كتبوا، الذين كتبوا، فهو الجماعة هنا تتوافق مع ماذا؟ الذين. واللاتي كتبن، هنا الضمير أو العائد نون النسوة، سمي العائد لأنه يعود على الاسم الموصول، وسمي الضمير لكونه ضميرا كما عرفنا من قبل. أما الضمير العائد على الموصول الخاص، على الموصول المشترك، الضمير العائد على الموصول المشترك لك فيه وجهان، يعني ممكن نقول فيه شيئان، ممكن مراعاة اللفظ أو مراعاة المعنى. مراعاة لفظ الموصول فنفرده ونذكره مع الجميع، يلزم حالة واحدة الإفراد والتذكير مع الجميع، وهو الأكثر شيوعا واستخداما. أو إما أن نراعي معناه فيطابقه إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا كالاسم الإيه الخاص. مثلا نقول أكرم من هذبك للجميع للكل. وإن راعيت لفظ الموصول، طيب أما إذا راعيت معنى، إذا راعيت المعنى ماذا تقول؟ أكرم من هذبك وأكرم من هذباك وأكرم من هذبوك أو هذبتاك للمثنى المؤنث، ومن هذبوك للجمع، ومن هذبنك لجمع الايه المؤنث، وذلك اذا رعيت الايه المعنى. طيب وربما يعود على الاسم الموصول ضميران، فهنا جاز في الاول اعتبار اللفظ وفي الثاني اعتبار المعنى، ولكن لا تخصنا هذه الجزئية. لكنها يعني لأنها ذكرت في القرآن، لها شاهد في القرآن. فمثلا ومن الناس من يقول آمنا بالله، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هنا من يقول هنا على الإفراد، ومؤمنين على المعنى، يعني من يقول مراعاة لللفظ، وما هم بمؤمنين، هم بمؤمنين مراعاة للإيه؟ للمعنى. فقد أعاد الضمير في يقول على من على أنه مفرد، ثم أعاد عليه الضمير في قوله وما هم بمؤمنين جمعا لمراعاة المعنى. طيب، ما محل الموصول من الإعراب؟ محل الموصول من الإعراب حسب موقعه في الكلام، حسب موقعه في الكلام. غالبا إذا جاء في أول الكلام، لكن ليست هذه قاعدة، إذا جاء في أول الكلام لا ينفع. قلت أن لا ينفعك هنا، اقرأ من الكتب ما ينفعك. لا، الكاف هنا لا تكون عائدا، لا تكون عائدا. لماذا؟ لأن الكاف لابد أن تطابق شيئا مماثلا لها. الكاف هنا خطاب، فهل يوجد خطاب قبلها؟ هل يوجد شيء للمخاطب قبلها؟ لا. لكن أين فاعل ينفع؟ اقرأ من الكتب ما ينفع هو ك، ما ينفع هو ك، فهو هو إيه؟ هي العائد، ليس الكاف. قلنا أن محل الموصول من الإعراب أكرم أو كرم أو ماذا بالتشكيل. نقول أكرمت، وفي المضارع أكرم، أكرم يكرم إكراما، أكرم يكرم إكراما. ونقول كرم يكرم تكريما، فيجوز الاثنين بمعنى واحد، أكرم وكرم، لكن كرم مبالغة في الإكرام والتكريم. نقول مرة أخرى، محل الموصول من الإعراب يكون على حسب موقعه من الكلام. إذا بدأ به الكلام غالبا ما يكون مبتدأ، وإذا سبق بمعرفة يكون نعتا، ولكن ليست هذه قاعدة، هذا لمجرد التسهيل. الاسم الموصول تارة يكون في محل رفع، مثل قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى. من هنا إعرابها فاعل. قد أفلح المؤمنون الذين، نعت، في محل رفع. وتارة يكون في محل نصب، مثل أحبب من يحب الخير، أحبب من يحب الخير. يبقى من يحب الخير، من هنا أحبب أنت، الفاعل ضمير مسدد تقديره أنت، ومن في محل نصب مفعول به، ويكون في محل جر، كأن تقول جد بما جاد الله عليك، أو جد بما تجد، جد بما تجد أي بالذي تجد، فهنا ما في محل جر. وشرط جملة هنا شيئا زيادة، يشترط في جملة الصلة أن تكون جملة خبرية وليست إنشائية، وجملة صلة الموصول لا تكون أمرا ولا نهيا ولا تمني ولا استفهام ولا عرض ولا تحضيض، لا تكون شيئا من هذا. فلا يصلح أن يقول أن نقول مثلا جاء الذي خذ الكتاب، هذا لا يجوز. جاء الذي خذ الكتاب لا ينفع. جاء الذي لا تفعل مثلا، هذا إيه؟ لا يجوز. جاء الذي هل فهم، هذا أيضا لا إيه؟ لا يجوز. هنا يشترط في صلة الموصول أن تكون جملة خبرية مشتملة على ضمير بارز أو مستتر يعود إلى الاسم الموصول، ويسمى هذا الضمير عائدا، وقد تكلمنا من قبل. هنا تذكر هذا مهم في آخر الدرس، تذكر أنه يجب أن تقع صلة الموصول بعد الاسم الموصول، ولا يجوز أبدا أن تقول أن تكون أو أن تتقدم عليه، ولا يجوز تقديم شيء منها، مثلا لا تقدم العائد ولا تقدم جزءا من الجملة على الاسم الموصول أيضا. فمثلا لا تقل اليوم الذين اجتهدوا يكرمون غدا، فهذه الجملة بناؤها مضطرب، وإنما الصواب يعني نقول الذين اجتهدوا اليوم يكرمون غدا، لأن الظرف وهو كلمة اليوم من متممات الصلة. تقع صلة الموصول ظرفا وجارا ومجرورا وجملة اسمية أو جملة فعلية، مثلا أكرم من عنده أدب، صلة الموصول هنا عنده أدب وهي ظرف، وأحسن إلى من في دار المسنين، في دار هنا جار ومجرور. طيب، هنا يجوز أن يحذف الضمير العائد إلى الموصول إن لم يقع بحذفه التباس، يعني إذا فهم المعنى لا بأس، يمكن أن نحذف العائد، كقوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، أين العائد؟ أين الضمير؟ لا يوجد ضمير، والتقدير خلقته، وعدم ذكر الضمير إذراء لهذا الرجل، وقوله تعالى فاقض ما أنت قاض، أي قاضيها، أي افعل ما أنت فاعله. طيب، هل يوجد أي أسئلة؟ هل يوجد أسئلة؟ هل يوجد أسئلة؟ بارك الله فيكم. يبدو أن كنا لا تريدن أن تسألن لأن الوقت تأخر ربما. بالضبط، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. هل يوجد بقية للسؤال؟ أختي سعاد. يعني كلام بمعنى يعني هي تعرب ولكن ليس لها موقع إعرابي. يعني مثلا نقول أنت مهذب، أنت هنا أنا أخاطب إنسانا ما أو شخصا ما وأقول له أنت مهذب. أنت عندما أعربها أقول ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. إذا كلمة أنت لا محل من الإعراب. لماذا؟ لأنني يمكن حذفها، يمكنني حذفها ووضع المراد من أنت. وضع المراد من أنت مثلا صديق لي أكلمه وهو معي، أو شخص أكلمه وهو معي، فأنا لا أقول له باسمه، لا أخاطبه باسمه، إنما أخاطبه بالضمير، أقول له أنت. فالمحل الإعرابي قد يكون اسمه مثلا، قد يكون اسمه مثلا. طيب مثلا في جملة الصلة نقول انتهى الدرس الذي بدأناه، الدرس الذي بدأناه. هنا الدرس انتهى، الدرس الذي بدأناه انتهى فعل ماضي، والدرس فاعل، والذي نعت بدأناه بعد أن نقول فعل وفاعل ومفعول، بدأ ثم نا فاعل ثم الهاء مفعول، نقول وجملة الصلة لا محل لها من الإعراب. يعني إذا حاولنا أن نحولها لأي اسم أو لأي شيء لا يستقيم المعنى، أو إذا وضعنا أي كلمة مكانها لا يستقيم المعنى. هذا معنى لا محل له، لا محل لها من الإعراب. جملة الصلة لا محل لها من الإيه؟ من الإعراب. لا أكيد هناك لغات أخرى ولكن هذا محل الشاهد في الآية. من ذا الذي؟ لماذا؟ من لم؟ لماذا؟ لم أفهم لماذا صنفتم ذا في من ذا الذي يشفع اسما موصولا، وما فائدة الذي بعدها اسم؟ لا هذه هنا من، الحمد لله، من ذا الذي يشفع هنا، ذا هنا اسم إشارة ليست اسما موصولا. من هذا الذي يشفع؟ من هذا الذي يشفع؟ وأحيانا نجد من ذا مدغمتان، يعني مكتوبتان سويا مشبوكتان. النون في ذا، هذا عندما نرى هذا ندرك أن ذا اسم إشارة، هذا المفروض في إملائيا يعني، لكن الناس لا يفرقون. فإذا قرنت بالنون فهي اسم إشارة، إذا فصل بينها وبين النون فهي اسم موصول. وكذلك الحال في ماذا، ماذا، ماذا ممكن أن تكون بمعنى ما هذا أو ما الذي، أو بما الذي، ما الذي أو ما هذا. هنا في الآية من هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من هذا يعني هذا يعني استغراب يعني نفي، لأنه لا يوجد أحد يشفع عند الله إلا بإيه؟ بإذنه. فهنا ذا ليست اسما موصولا إنما هي اسم إشارة. الحمد لله هكذا. نعم الأسئلة الجميل، هذه الأسئلة أسئلة أخرى. طب هل يوجد وقت للتدريب أم نكتفي؟ أم نتركه نضعه في المنتدى، نضع الأسئلة في المنتدى للتدريب، أو أم نأخذ بعضها الآن؟ ممكن؟ طيب نتدرب قليلا. فعلا هذا يعني تدريب سهل، طيب هذا السؤال سهل. رأيتم السؤال؟ الآن نعم. هذا سهل. نعم كتبته الحجر في طيب هنا خلاص أخت محياء، أجابت إجابة صحيحة. السؤال الثاني، نأخذ السؤال الثاني. أيضا أميرة إجابتها صحيحة. يبقى السؤال الثاني، السؤال الثاني السؤال الثاني ثني واجمع الجمل الآتية. تمام، لمن هاتان الساعتان الجميلتان والجمع؟ رقم ثلاثة. نعم، رقم ثلاثة. لمن هذه الساعات الجميلة؟ بدءا من رقم ثلاثة. تلك السيارة الجميلة التي خرجت من هنا. لا، بدءا من رقم ثلاثة. تلك السيارة، خلاص هذه واحد واثنان. لا، رقم ثلاثة. تلك السيارة التي خرجت. اجمعي هذه، ثني واجمعي هذه الجملة. الكتابة أسرع. من هنا. اللواتي أو اللاتي أو، لكن أين المثنى؟ أنت جمعتي ولم تثني. صح، تلك السيارة، تلك أو تلكما السيارتان اللي خرجت. صح، تلك السيارتان اللتان خرجتا. هذه النافذة التي فتحت. نثني، هذه النافذة التي فتحت. انظري ماذا يحدث في العائد عندما نثني ونجمع. لا لا، خلاص بقى الجملة الثانية، الجملة التالية. هذه النافذة التي فتحت لونها جميل. لا لا، هؤلاء النوافذ. لا، اختف من فاضلة. فاضلة، لا أقول هذه، أقول لا أقول هؤلاء النوافذ، أقول هذه النوافذ. الإشارة إلى ما لا يعقل جمعا بهذه. هذه النوافذ التي فتحت. ها، نكمل الجملة، أهم شيء أن نكمل الجملة. نعم، أكمل الجملة ومازن. أكملي الجملة أخت سعاد. اللتان، هاتان، هذهن، هاتان النافذتان التي، هاتان النافذتان اللتان فتحتا. هاتان النافذتان اللتان فتحتا. ماذا؟ هكذا لونهما جميل. صح، والجمع هذه النوافذ التي فتحت، التي فتحت لأنها غير عاقل، ممكن نقول التي فتحت أو اللواتي فتحت، لا بأس من المطابقة وعدمها. ننظر هنا العائد. هاتان النافذتان اللتان فتحتا لونهما. العائد هنا هما يعودان، هذا الضمير يعود على اللتان. لونها جميل، لونها جميل. هذه النوافذ التي فتحت لونها جميل، لونها جميل. يجوز في غير العاقل عدم المطابقة، وهذا أولى، عدم مطابقة الضمير للمنعوت أو لما يعود عليه الضمير. أقول هذه النوافذ التي فتحت لونها، لا أقول لونهن. طيب إذا يعني لأن الكتابة بطيئة سنكتفي بوضع هذا التدريب في المنتدى، الإجابة في المنتدى، إلى جانب يعني تدريبين آخرين سأرسلهما ليوضع هناك مع هذا التدريب. هاتان هما الحقيبتان اللتان تحت المكتب. هذا صحيح. صحيح. نعم، هذه النوافذ الأولى صح فتحت، لكن أكثر استخدام الأولى كما قلنا لإيه؟ لجمع الذكور العقلاء، ولكن هنا يجوز استخدامها لإيه؟ لغير العاقل. تمام. الآن هل يوجد أسئلة؟ لونها جميل، لونها جميل ممازن. وإياكم. أي واو؟ الأولى، لا، الأولى ليس فيها واو، ليس فيها واو مثل إلى، ولكن الهمزة مضمومة. طيب، الحمد لله، نكتفي بهذا القدر، و من عندها أي سؤال لا بأس أن تكتب في مجموعة إسعاد الطرف، أو لا بأس أن تكتب على الخاص أو تتصل لتوضيح ما غمض أو ما صعب عليه. هذا وبالله التوفيق. أشهد أن لا إله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا